بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المتوفى سنة 600 بعد الألف رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القواعد الأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المتن الذي نبدأ بعون الله عز وجل في مدارسته هو متن القواعد الأربع، وهو من متون التوحيد العظيمة المهمة على وجازته، فإن هذا المتن يتميز به حقيقة التوحيد من حقيقة الشرك، ويعرف به أصحاب المنهج المستقيم من غيره، ووفق إمام الدعوة رحمه الله في تأليف هذا الكتاب القيم، مع أنه لا يتجاوز الصفحات المعدودة، ولكنه غاية في الأهمية لطالب العلم بل لكل مسلم. والمؤلف رحمه الله له عدة رسائل تناول فيها هذا الموضوع، لم يؤلف رسالة واحدة هي هذه الرسالة، إنما له كما في الدرر السنية وكما في مؤلفاته أيضا عدة رسائل تضمنت هذه القواعد الأربع، منها ما هو أبسط وأوسع، ومنها ما هو مختصر. ومن هذه الرسائل المختصرة هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي طبعت وانتشرت واشتهرت، وهي التي إن شاء الله نقرأها ونتدارسها فيما بيننا بتوفيق الله عز وجل. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لقارئها أن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وتوسل رحمه الله في دعائه بكونه الكريم سبحانه وتعالى، ولا شك أن الكريم اسمه، وأن الكرم وصفه تبارك وتعالى، والكريم إذا سئل أعطى، والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. كما توسل في دعائه إليه جل وعلا بكونه رب العرش العظيم، والله جل وعلا رب العرش العظيم ورب العرش الكريم، والعرش أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وأثقل المخلوقات، وهو المخصوص باستواء الله سبحانه وتعالى عليه، وقد جاء في عدة آيات في كتاب الله وصف الله سبحانه وتعالى بأنه على العرش استوى في 7 آيات في كتاب الله. فهذا هو التوسل النافع الذي يرجى معه حصول الإجابة، وهو أحسن ما يكون من التوسل في الدعاء، أن يتوسل الإنسان إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. والسؤال الذي سأله ربه جل وعلا أن يتولى الله عز وجل القارئ سبحانه وتعالى، ولا شك أن من تولاه الله فقد حيزت له السعادة بجميع جهاتها. من تولاه الله كان له التوفيق، وكان له الفلاح، وكان له الرشد، وكان له الحفظ من كل مكروه، وكانت له السعادة في الدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا تولاك الله تولاك عباده الصالحون. ولذا تقول الملائكة عليها السلام للمؤمنين في 3 مواضع، عند الموت وعند البعث وعند دخول الجنة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالسعيد الموفق من تولاه الله عز وجل وولاه عباده الصالحين. سأل الله عز وجل أن يتولى الله العبد في الدنيا والآخرة، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر. إذا من الله عز وجل على العبد فشكر، وإذا ابتلاه فصبر، وإذا أذنب فاستغفر، فإن هذا هو من حاز السعادة بحذافيرها. قال: فإن هذه 3 عنوان السعادة: سعادة المرء في أن يكون له هذه الأحوال 3، فإنه يتقلب في هذه الدنيا بين نعمة وبلية وذنب. فإذا كان إذا أعطاه الله وأنعم عليه بادر بالشكر، والشكر عبادة عظيمة هي خلاصة التوحيد والعبودية، وهي القائمة على 3 أركان: تقوم على اعتراف القلب وثناء اللسان، والعمل بالنعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فمن قام إزاء النعمة بهذه الأمور 3 فليبشر بالخير. قد قام بالشكر مع كون الإنسان مقصرا لا يستطيع أن يشكر الله بما يليق به سبحانه وتعالى، وإذا ابتلي صبر، إذا نزلت به البلية ونزلت به المحنة فإنه يبادر بالصبر، والصبر أعظم نعمة يعطاها العبد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. والصبر حبس القلب واللسان والجوارح عما لا ينبغي عند حلول المصائب. إذا حبس الإنسان قلبه فلم يجزع ولم يظن بالله غير ما يليق به، وحبس لسانه عن التشكي، وحبس جوارحه عن الأفعال التي لا تنبغي كشق الجيب وحلق الشعر ولطم الخد وما شاكل ذلك، فليبشر بنعمة عظيمة من الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان قائما بعبودية الصبر عند المصائب فهذا هو الذي محنته منحة، وهذا هو الذي بليته عطية، ومن سواه فله السخط من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ابتلى عباده المؤمنين امتحانا لهم، فالذي يرضى فله الرضا من الله عز وجل، والذي يسخط فله السخط من الله سبحانه وتعالى. الحال الثالثة أنه إذا أذنب استغفر. قال جل وعلا في حق عباده المؤمنين المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأعظم الاستغفار ما تواطأ عليه القلب واللسان، الاستغفار الناجع الذي صاحبه مفلح هو الذي يجتمع فيه القلب مع اللسان. أما القلب فإنه يندم ويعزم على عدم العود، وأما اللسان فإنه يدعو الله ويسأله المغفرة فيقول أستغفر الله. هذا أكمل الاستغفار وأنفع الاستغفار، وكل ما جاء من أدلة في فضل التوبة وأثرها يدل على هذا النوع من الاستغفار دون شك. إذن الذي يوفق إلى هذه الثلاث أنه إذا أعطي النعمة من الله شكر، وإذا ابتلي بالمصيبة صبر، وإذا أذنب استغفر، فهذا قد نال عنوان السعادة في الدنيا والآخرة. هذه هي السمة والعلامة على أن الله أراد به الخير وأنه السعيد الموفق في الدنيا والآخرة. والناس في الدنيا والآخرة بين سعيد وشقي، فمنهم شقي وماذا وسعيد. فالناس في هذه الدنيا ينقسمون إلى هذين الصنفين، وينقسمون إلى هذين القسمين: منهم السعيد بطاعة الله عز وجل وتوحيده، ومنهم الشقي بالكفر به وبمعصيته. وفي الآخرة يتجلى هذا أكثر ويظهر هذا بوضوح، ينقسم الناس وينحاز الناس إلى هذين الفريقين، فمنهم شقي وسعيد. فالأشقياء لهم الغضب من الله عز وجل ولهم السخط والعذاب، والسعداء لهم الجنة والرحمة من الله عز وجل. إذن هذه الأمور الثلاث حرية أن يقف عندها المسلم وأن يزن نفسه تجاهها. هل هو ممن يتصف بها؟ إذن فليبشر بالخير، قد نال سبب السعادة في الدنيا والآخرة. هذه المقدمة الطيبة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله كأنه اقتبسها من كتاب ابن القيم الوابل الصيب، فإنه قد قدم كتابه بكلمات نحو هذه التي بين أيدينا، وهذا لا شك أنه من حسن التأليف ومن براعة الاستهلال أن يبدأ المؤلف مثل هذا الدعاء الذي تنشرح له النفس: أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. نبه المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة وهي أعلم، على أن ما يأتي موضوع مهم حري أن تفتح له سمعك وقلبك. اعلم فإن هذا مما ينبغي أن يعلم. وهذا الأمر الذي سيبينه المؤلف رحمه الله لا بد فيه من العلم، لا ينفع فيه الظن، بل لا ينفع فيه إلا أن يكون الإنسان عالما به، معتقدا له، جازما في قلبه به، وهذا هو الذي ينتفع بما سيذكر رحمه الله. اعلم أرشدك الله لطاعته، وهذا دعاء ثان من المؤلف رحمه الله، وهذا من حسن تأليف المؤلف رحمه الله، فإنه ممن تميز بالإكثار من الدعاء لطالب العلم والقارئ لمؤلفاته، وهذا دليل على الرحمة، وهذه سمة العالم. العالم الصادق هو الذي يكون في قلبه الرحمة، الرحمة بالمدعوين والرحمة بالمسلمين، وهذا الذي نرجو أن يكون قد حمله المؤلف رحمه الله للمسلمين. اعلم أرشدك الله لطاعته، المسلم أحوج ما يكون إلى أن يرشده الله عز وجل إلى الحق، وأن يرشده إلى الصواب، وأن يرشده إلى الخير. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان بطبعه ظلوم جهول، لا يوفق ما لم يوفقه الله، ولن يهتدي حتى يهديه الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذن في كل حركة وسكنة أنت بحاجة إلى إرشاد وهداية من الله سبحانه وتعالى. وأعظم وأهم ما يطلب له الإرشاد إلى الطريق الحق وإلى الصواب هو الإرشاد إلى الطاعة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أن يوفق إلى مراضي الله وإلى محابه سبحانه وتعالى. فكم من الناس من يعمل ويجد ويبذل ولكنه لا يوفق إلى الطريق الصواب، كم من مريد للخير لا يبلغه، لكن الذي يفلح والفلاح كلمة تجمع الخير كله. المفلح هو الذي يوفقه الله عز وجل إلى أن يكون اجتهاده في مراضي الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يوفق، هذا الذي نال السعادة أن يرشد ويهدى إلى طاعة الله عز وجل، وبالتالي فيكون عمله مثمرا ويكون له نافعا عند الله سبحانه وتعالى. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة يعني دين، دين إبراهيم الحنيفية. ومن إبراهيم؟ إنه خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا، إنه إمام الحنفاء، إنه أبو الأنبياء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، إنه الذي وصفه الله عز وجل بأنه من عباده المؤمنين، إنه الذي أخبر الله أنه في الآخرة من الصالحين، إنه الذي جعله الله للناس إماما، إنه الذي جاء ربه بقلب سليم، إنه الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إنه الذي علن قومه بالإنكار وإبداء المعاداة في الله عز وجل، فقال الله عز وجل عنه أنه تبرأ من أبيه وقومه، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنه الذي أمر الله جل وعلا بأن يكون أسوة حسنة لنا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إنه الذي قام بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وصدع بالحق ولم يخف في الله لومة لائم، ولأجل هذا رماه قومه في النار، فلما رماه قومه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي، فأرشده الله عز وجل إلى أن يحل بأهله وولده بواد غير ذي زرع ليقيمها هنا معلما للتوحيد وليكون مأوى للتوحيد، وجعل ابنه هناك ليكون داعية للتوحيد، تركهم في هذا الوادي الذي لا ماء فيه ولا زرع ولا طعام لأن الله عز وجل أمره بذلك. ولذا لما تركهم في هذه الصحراء القاحلة وذهب صارت تتبعه أم إسماعيل كيف تتركنا في هذا المكان وهو لا يجيبها، وتكرر عليه السؤال وهو لا يرد عليها، حتى إذا قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. ثم لما بلغ إسماعيل معه السعي أمره الله عز وجل أن يذبحه بيده. أي بلاء هذا البلاء، وأي امتحان هذا الامتحان، أن يبتلى بأن يذبح ابنه بيده لأن الله عز وجل أمره بذلك، فما كان منه إلا أن استجاب. فلما أسلم وتله للجميل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فيا لله العجب من حال هذا النبي الأكرم وهذا الإمام الأعظم الذي كان قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هو الذي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي كان يحب هذه الأمة ولذا أقرأها السلام، فعند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، فنقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إبراهيم عليه السلام هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يكسى يوم القيامة كما في صحيح البخاري. إبراهيم عليه السلام هو الذي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة نبي من الأنبياء إلا هو، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهو الذي أمرت الأمة باتباع ملته عليه الصلاة والسلام، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. هو الذي قال الله عز وجل في حقه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. هو الذي قال الله عز وجل في حقه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ملة إبراهيم هي حقيقة الهداية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة. الهداية ليست في اليهودية والنصرانية، إنها في ملة إبراهيم حنيفة. إذن هذا هو إبراهيم عليه السلام، وهذه هي ملته التوحيد، انجذاب القلب والجوارح إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون القلب لله وحده محبا ومنه خائفا وله راجيا، أن يكون الدعاء والنذر والذبح وكل أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يخلص العبد الدين لله عز وجل، أن يكون ولاؤه لله ولعباد الله ولدين الله، وأن يكون براؤه من كل ما يعارض أمر الله عز وجل ومن كل من يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي ملة إبراهيم التي لا يجوز لأحد قط أن يرغب عنها، بل لا يرغب عنها إلا من سفي نفسه وأضاع حظ نفسه. هذه الملة قال المؤلف رحمه الله في توضيحها: أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذا الأمر هو الذي أمر الله به الأولين والآخرين، الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، بل هذا الذي لأجلهم خلقهم الله سبحانه وتعالى. والله إن الله ما خلقنا لا لنأكل ولا لنشرب ولا لنتوظف ولا لنكسب المال ولا لنتزوج ولا لنبني ولا لشيء من هذا. الله عز وجل خلقنا لهذه الحقيقة العظيمة، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا الذي خلقنا الله عز وجل لأجله. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله الدليل على هذه الحقيقة العظيمة فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، لاحظ النفي ثم الاستثناء، وهو دال عند أهل اللغة على الحصر والقصر، فهذا هو الحق الذي لأجله خلق الله الخلق، عبادته وحده لا شريك له. فمن قام بهذا فإنه السعيد الموفق الذي قام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو الذي حياته نافعة، بل هذا هو الحي حقيقة، ومن سواه فإنه ليس بحي، لأن الحياة الحقيقية حياة القلب والروح، أما حياة البدن فإنها ليست هي الحياة المقصودة، إذ يشترك فيها مع الإنسان جميع الحيوانات والحشرات والبهائم، لكن الحياة الحقيقية هي حياة القلب والروح، وذلك لا يكون إلا بتوحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنيئا لمن أحيا الله عز وجل قلبه بتوحيده واتباع أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط. بين المؤلف رحمه الله أن هذه الحقيقة ينبغي أن تكون معلومة وأن تكون ماثلة في ذهنك، وهي أن الله عز وجل خلقك لعبادته. هذه حقيقة لا تقبل الشك ولا تقبل الريب ولا تقبل الجدل، لكن إذا فهمتها فافهم مسألة مهمة، وهي أن العبادة لا تكون عبادة، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، مع التوحيد. إذن لا بد من مصاحبة التوحيد، لا بد من مقارنة التوحيد للعبادة، وإلا فإن هذه العبادة في الحقيقة ليست عبادة. وبالتالي فمن عبد عبادة أشرك فيها مع الله عز وجل لم تكن هذه عبادة، كما أنه إذا عبد الله عبادة أخلص فيها القصد لله لكنه أشرك في غيرها أيضا لا تسمى هذه عبادة. أرأيت لو أن إنسانا صلى لله ولكنه أشرك في دعائه، أصلاته عبادة؟ الجواب لا، لأن القاعدة التي ينبغي أن نحفظها هي أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد يجب أن يكون في جميع العبادة، أن تقصد الله عز وجل وحده بالعبادة. أما إذا وحدت في واحدة وأشركت في أخرى ما انتفعت بشيء، لم ينفعك شيء من هذه العبادات التي تقوم بها، إنما هو تعب فقط، تتعب وتنصب والنتيجة لا شيء، بل يا ليت أنه لا شيء، إنما العذاب الأليم عند الله سبحانه وتعالى لمن أشرك به. إذن هذا هو التوحيد يا أيها الإخوان. نبه المؤلف رحمه الله إلى أن هذا التوحيد هو الأساس الذي لا تقبل الأعمال إلا على قاعدته. من لم يكن له هذا الأساس فإنه كالذي يبني في الهواء أو كالذي يبني على الماء، ليس لبنائه حقيقة ولا قيام ولا ينتفع بذلك عند الله، وإن وجدت الحركات وإن وجدت الأفعال، لكن العبرة إنما هي بالقبول من الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا قاعدة واضحة كالشمس لما يقبل ولما لا يقبل، لما ينفع ولما لا ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ما سواه لا قبول له. انتبه يا عبد الله، قضية محسومة، قضية منتهية. إما أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن العبد لا ينتفع بشيء مما يعمل، ثم بعد ذلك هو حجيج نفسه، اتضح له الحق. فالشرك متى ما دخل في عبادة أفسدها، مثله مثل نواقض الطهارة سواء بسواء. أرأيت إنسانا توضأ أحسن وضوء وأكمل وضوء، جمع فيه أركانه، جمع فيه شروطه، واجباته، سننه، ثم إنه قبيل أن يكبر أحدث، ثم صلى تلك الصلاة التي لا أطول منها ولا أخشع منها ولا أحسن منها، صلاة من أحسن ما يكون. ما رأيكم بهذه الصلاة؟ أهي مقبولة؟ لا والله ليست مقبولة، فإن الله جل وعلا لا يقبل صلاة أحد منا إذا أحدث حتى يتوضأ، هذه قاعدة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشأن أن للتوحيد ناقض كما أن للطهارة ناقضا، هذه مسلمة، هذا مثال صحيح 100%. التوحيد مثل الطهارة بل هو أعظم طهارة، والشرك مثل النجاسة بل هو أعظم النجاسات وأخبث النجاسات. متى ما دخلت النجاسة على الطهارة أفسدتها، وكذلك متى ما دخل الشرك على التوحيد أفسده. لا ينتفع الإنسان بعبادته ولا ينتفع بتوحيده وبقيامه بطاعة الله عز وجل إلا إذا جدد توحيده، إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى من شركه وأقبل وأناب وكان لله حنيفا مخلصا لله عز وجل الدين. الحنيف قيل هو المائل عن الباطل إلى الحق وعن الشرك إلى التوحيد، ولأجل هذا قيل لمن في قدمه انحراف أحنف، في قدمه ميل، تميل أصابعه هذه إلى هذه، هذا يسمى أحنف. فهذا هو الحنيف في اللغة الذي يميل، وفي الشرع هو المائل عن الضلالة إلى الاستقامة. يقول الراغب رحمه الله في المفردات، يقول الحنيف، يقول الحنف هو الميل عن الضلالة إلى الاستقامة، يقابل الجنف، الجنف بالعكس، فمن خاف من موص جنفا، الجنف هو الميل عن الاستقامة إلى الضلالة. إذن هذا هو الحنف وهذا هو الحنيف الذي يميل عن الضلالة إلى الاستقامة. ولماذا سميت ملة التوحيد حنيفية؟ ولماذا سمي إبراهيم حنيفا؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال أهل العلم لأنه لما خرج على قومه بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وكان الناس في ذلك الوقت يتخبطون في ظلمات عظيمة من الضلالة، كان مائلا عنهم إلى الحق، وكان دينه مائلا عنهم إلى الحق، فهذا هو الحنيف. وقيل إن الحنف هو الاستقامة، وإنما سمي من في قدمه عوج بأنه أحنف من باب التفاؤل، كما يقال للذيغ سليم وللصحراء مفازة. وقيل إن الحنف هو الإقبال على الشيء، وهذا يستلزم الميل عن غيره، فمن أقبل على الله عز وجل فإنه حنيف، وهذا يستلزم أن يكون مائلا ومنصرفا عن غيره سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه حقيقة التوحيد، أن تكون مقبلا على الله ومنحرفا ومنصرفا ومبتعدا عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، وبهذا تنتفع بعبادتك وطاعتك يا عبد الله، وأما ما سوى ذلك فإنك لا تنتفع بشيء، بل إذا وقع الشرك كانت الخسارة التي ليس بعدها خسارة. الشرك عبادة غير الله مع الله، وهذا الشرك هو أعظم جريمة على وجه الأرض، أكبر جريمة على وجه الأرض وقعت وتقع هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم ذنب وعقوبته أعظم العقوبات، سبحان الله العظيم. يجمع هذين الأمرين، أنه أعظم الذنوب وأن عقوبته أعظم العقوبات. أما كونه أعظم الذنوب فأولا لأن فيه تنقيصا لرب العالمين، هذا الذي يشرك مع الله غيره، يتوجه بالعبادة لغير الله، حقيقة فعله أنه انتقص من القدر العظيم لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له حق على عباده، وحق الله على عباده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبالتالي فهذا الذي أخذ حق الله وأعطاه لغيره هذا استخف بحقه واستخف بقدره. أرأيت لو أن إنسانا ملكا عظيما له سلطة وله سطوة وله جبروت والناس تخافه والناس تحسب حسابه وله أمور يملكها وحدود حدها، هل يجرؤ أحد على أن يأخذ ما له ويتعدى على حقه؟ لا يفعل ذلك إلا شخص استخف به ولم يقدره قدره. الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، الله هو العظيم والله هو الكبير والله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا الذي يأتي ويعمد إلى حقه فيصرفه إلى غيره هذا مستخف بحق الله عز وجل. فحق للشرك أن يكون أعظم الذنوب. ثم هو ثانيا معاندة لله، لأن الله ما خلقك إلا لكي تعبده ولا تشرك به شيئا، فجاء المشرك وأتى بضد ذلك سواء بسواء. سبحان الله العظيم. الله يخلقك لغاية فتأتي يا هذا إلى ضد هذه الغاية، هذه معاندة. حينما تكلف شخصا أن يصنع لك شيئا تأتي به لكي يصلح لك جدارا، فإذا به لا يصلح الجدار بل يهدم الجدار، حقيقة الأمر أنه يعاندك، لم يفعل الذي أمر به بل فعل ضده تماما، وهذا من المعاندة التي تستوجب غضب الله عز وجل وسقطه. ثم أمر ثالث، الشرك ظلم، لأنه تشبيه للعاجز بكل حال على القوي من كل وجه سبحانه وتعالى. يا عبد الله أين عقلك حينما تأتي إلى فقير وإلى ضعيف وإلى عاجز وإلى مخلوق فتجعله بمنزلة الخالق، تجعله مثل الله عز وجل، تبذل له من الطاعة والإقبال والقصد والمحبة مثل ما تفعل، تبذل له مثل ما تبذل لربك العظيم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بين قول المشركين إذا عاينوا الحقيقة في الآخرة، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أين ذهبت العقول؟ أين طاشت الألباب حينما يسوى الفقير من كل وجه بالغني من كل وجه، والعاجز من كل وجه بالقوي من كل وجه، والعبد بالملك سبحانه وتعالى؟ والله إن هذا لظلم، وأي ظلم. وصدق الله إن الشرك لظلم عظيم. إذن استحق الشرك أن يكون أعظم ذنب على الإطلاق. ثم هو ثانيا عقوبته أعظم العقوبات. تدري ما عقوبة الشرك؟ لا ذنب له عقوبة كالشرك، مهما عمل الإنسان من الذنوب والمعاصي، مهما فحشت ومهما كبرت ومهما كثرت، فإنها لا تساوي شيئا أمام هذا الذنب العظيم. أولا هو موجب للخلود في النار، نسأل الله السلامة والعافية، خلود أبدي إلى ما لا نهاية في عذاب وجحيم وأنكال، كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى، مع أنه كان يستطيع أن يتفادى ذلك وأن يسلم من ذلك بأمر يسير، بل والعبد مفطور عليه. ولذا الله جل وعلا يوم القيامة يخاطب من أشرك ويتلظى في نار جهنم والعياذ بالله، ويقول له لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا قد سألتك ما هو أهون وأنت في صلب أبيك آدم، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أمر سهل ويسير، أعبد الله ولا تعبد غيره، دعاؤك لله لا تلجأ لغيره، لا لميت ولا لولي ولا لنبي ولا لقريب ولا لبعيد ولا لصنم ولا لشجر ولا لشيء إطلاقا، تدعو الله وحده لا شريك له، تصلي لله، تذبح لله، تنذر لله، تخاف من الله، تحب الله، ترجو الله، أن يكون الله عز وجل في قلبك أعظم من كل شيء، وأن تعتقد أن كل من سواه فهو عبد لله، وأن الله هو الذي بيده كل شيء، وأنه هو الذي ينفع، وأنه هو الذي بيده الضر سبحانه وتعالى، فالأمور كلها مقاليدها بيده جل وعلا. هذا هو التوحيد، وهو أمر سهل يسير، لكن من حقت عليه الضلالة أبى ذلك عياذا بالله، فأشرك مع الله، فكان له الخسارة الدائمة، لأنه ليس كغيره من المذنبين. أي ذنب آخر عوقب عليه صاحبه في النار كل المعاصي يعاقب عليها الإنسان في النار، لأن فيه خبثا يراد أن يتطهر منه. هذه النار كالكير الذي يطهره وينقيه حتى إذا دخل الجنة كان طيبا طيبا طيبا لا خبث فيه، لا يدخل الجنة إلا طيب. قال جل وعلا طبتم ماذا؟ فادخلوها خالدين. طبتم النتيجة أن تدخلوا الجنة، قبل الطيب ما في دخول للجنة. أما المشرك فهذا خبثه لا ينتهي، ولذلك كان عذابه لا ينتهي. المشرك مثله مثل الكلب، نجاسته عينية. أرأيت لو أنك صببت على كلب بحار الأرض يتطهر؟ يخرج عن وصف النجاسة؟ لا يخرج عن وصف النجاسة أبدا. لما؟ نجاسته ماذا؟ عينية. المشرك مثله في الخبث بل أخبث، ولذا كان عذابه إلى ما لا نهاية. أسأل الله السلامة والعافية. الأمر خطير يا إخوان. أرأيتم لو أن إنسانا عاش 70 أو 80 أو 90 سنة في هذه الحياة قضاها كلها في طاعة، من صلاة إلى صوم إلى حج إلى عمرة إلى ذكر تلاوة قرآن، يبذل كل ما عنده في سبيل الله، ولكن في آخر دقيقة من حياته في آخر دقيقة أشرك مع الله. قال يا رسول الله المدد المدد فقط. كم أخذت هذه من وقت؟ كم دقيقة أخذت؟ ها؟ 3 ثواني فقط. يا رسول الله المدد المدد، يا سيدي فلان أغثني، ثم مات. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وقع في ماذا؟ هذا وقع في الشرك. والله كلامه حق وصدق، ومن أصدق من الله حديثا، والله لا يبدل القول لديه. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه، وما أنا بظلام للعبيد. ما مصير هذا الإنسان؟ الجواب أنه في النار خالد مخلد فيها، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. وهذه العقوبة الثانية، كل أعماله الصالحة 90 سنة مشحونة بطاعة الله يجعلها الله هباء منثورا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والسياق في الآية في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم؟ وحاشاهم من الشرك عليهم الصلاة والسلام، عصمهم الله من ذلك. ولكن هذا فيه تحذير وتنبيه لنا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن هذه العقوبة الثانية أنه يحبط عن الشرك كل أعمالك الصالحة، لا قيمة لها، مثلها مثل الحدث إذا ورد على الطهارة. لو جلست متطهرا من الآن إلى صلاة الظهر 4-5-6 ساعات وأنت على طهارة، لكن قبل أن تكبر للظهر أحدثت، ما قيمة 5 ساعات من الطهارة؟ ها؟ الآن تصبح لا شيء، ليس لها أثر، ليس لها فائدة، يجب عليك أن تعيد الطهارة. كذلك التوحيد، كذلك الطاعة، كذلك العباد، لا بد أن تحافظ عليها إلى أن تموت حتى تنتفع بها، وإلا لو دخلها الشرك ما انتفعت بها، حبطت وذهبت والعياذ بالله. الأمر الثالث أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا، يجب عليك أن تيأس من أن يغفر الله عز وجل شركا به سبحانه وتعالى، لا يعفى عنه إلا أن يتوب صاحبه فقط. إن تاب صاحبه تاب الله عليه، أما ما سوى ذلك فإن الله لا يغفره، إذ قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتهت القضية، ما دونه من المعاصي والذنوب فإنه يقبل المغفرة، إن شاء الله غفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فإنه لا يقبل المغفرة أصلا، وبالتالي الشرك موجب للخلود في النار، محبط للأعمال، لا يغفره الله لصاحبه البتة إلا أن يتوب. إذن ذنب هذا شأنه وهذا حجمه في الخطورة والضرر، حري أن يحذره الإنسان، وحري أن يعرفه وأن يتعلمه كما يتعلم الخير. عجيب، شرك ويتعلمه الإنسان ويعرفه الإنسان؟ الجواب نعم. وأكثر من يقع فيه من لا يبالي به لأنه لا يعرفه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ما أقرب أن تقع في حفرة إذا كنت تسلك طريقا لا تعرفه ولا تعرف معاطبه، صح ولا لا؟ كنت تمشي في الطريق لا سيما في ظلمة أو في رياح وغبار، والطريق فيه معاطب، فيه حفر وفيه مشكلات، إذا لم تكن تعرفها، إذا لم تكن تعرفها على وجه الدقة فإنك قريب من أن تقع في شيء فيها. فهذا مما يحثنا يا أيها الإخوان على أن نتنبه ونحذر. اليوم لو وقع في الناس، وأسأل الله أن يعافيني وإياكم وجميع المسلمين، بلاء، وباء، فيروس، جرثومة تهلك الحرث والنسل، وانتشرت وسببت موت أمة من الناس، ماذا تجد الناس يفعلون؟ يذهبون يتتبعون القنوات والصحف والمواقع، يبحثون عن ماذا؟ عن أسباب الوقوع في هذا الفيروس، الوقوع في هذه الجرثومة، حتى ماذا؟ يسلم منها. هذا فعل العاقل، أليس كذلك؟ والله إن للشرك لأعظم فيروس وأعظم جرثومة وأعظم وباء قاتل، بل يا ليت أنه يقتل الأبدان لكان الأمر هينا، لكنه يقتل ويفسد كل خير وفلاح وسعادة. نسأل الله العافية والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. نعم، يقول: أهم ما عليك يا عبد الله، يا من يريد نجاة نفسه، يا من يريد السلامة، عليك أن تعرف التوحيد وتلتزمه، وعليك أن تعرف الشرك وتجتنبه، وبهذا تبذل السبب الذي يسلمك من الوقوع في هذه الشبكة. هذا مثال جميل من المؤلف رحمه الله. هذه ورطة مثلها مثل شبكة الصياد، إذا وقع فيها الصيد لا يكاد أن يسلم، الغالب هلاكه، أليس كذلك؟ كذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى ورطة عظيمة وشبكة، من وقع فيها فهو إلى الهلاك. وهذه الشبكة يا إخواني أسبابها ومنافذها ونوافذها وأبوابها كثيرة، لا سيما في هذا العصر مع الأسف الشديد. اليوم نحن في عصر فتن وفي عصر شبهات تقذف على الناس من كل جهة، تنزل عليهم من الفضاء وتدخل عليهم في داخل بيوتهم من الشبكات، وتقذف بها وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وفي ضمن ذلك ما فيه من الشرك بالله عز وجل وأسبابه وتزيينه. هناك من يزين الشرك، هناك من يحسن الشرك، هناك من يقدمه على أنه خير وحقيقته السم الزعاف والضرر الذي لا نفع فيه. فعلى الإنسان أن يتعلم ذلك، ولله الحمد أن الله عز وجل ما حذر عباده من شيء إلا وقد بينه لهم. كتاب الله واضح وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة، التوحيد واضح والشرك واضح، ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر وتفهم وبتجرد لطلب الحق، وأبشر فإن الله عز وجل سيهديك للحق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل توحيده ومن أهل اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع أنا تكلمت فيه يعني في مرات سابقة وأقولها الآن وأعلن من هذا المكان أني سأكون أول من يحتفل بالمولد وأعظم من يحتفل بالمولد وأكثر من يحتفل بالمولد، ولكن بشرط أن أجد حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولو إشارة بالحث على أن نخص يوم 12 أو ليلة 12 من ربيع الأول بشيء خاص. أي حديث فيه حث على ذلك أنا سأكون أول من يحتفل بالمولد، سأكون أول من يحتفل بالمولد. إذا وجدت أثرا واحدا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صنع وليمة يوم 12 من ربيع، أو عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، أو عن عثمان رضي الله عنه أنه حث على تخصيص هذا اليوم أو الليلة بعبادة أي عبادة، أو عن علي رضي الله عنه بأنه جمع الناس ثم بدأ يتلو وينشد ويتمايل معهم. سأكون أول من يحتفل بالمولد النبوي لو وجدت كلمة واحدة فقط واحدة عن أحد من الأئمة الأربعة الذين يقلدهم الناس في الفقه، تعرفونه؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. لو وجدت كلمة واحدة فقط عن هؤلاء الأئمة أو من قبلهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من الأئمة والهدى، لو وجدت عن أحد من هؤلاء كلمة واحدة تحثني على فعل المولد سأكون أول من يفعل المولد، سأكون أول من يفعل المولد. لو كنت أعتقد أني أكثر حبا وتعظيما وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، سأكون أول من يحتفل بالمولد. لو كنت أعتقد أن الخير في ابتداع المتأخرين لا في اتباع الأسلاف الصالحين سأكون أول من يحتفل بالمولد. لو كنت أعتقد أن الأمة ضيعت حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرف كيف تعبر عن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضت أكثر من 300 سنة، لأنه مضت 300 سنة من بداية الأمة ما أقيم فيها مولد واحد، وأتحدى من يثبت خلاف ذلك. إذن لو وجدت شيئا من هذا سأكون أول من يحتفل بالمولد، أما إذا لم أجد شيئا من ذلك فهل لي أن أفعله؟ أظن أن الجواب واضح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.